بينهما بالعدل وأقسطوا وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ الله إن الله تواب رحيم. يا وَإِن تُؤْمِنُوا Oh. بل عجبوا أن جاء شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. صدق الله العظيم.